السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس الثالث من مجالس قراءة كتاب الحج من الملخص الفقهي، ووصلنا إلى الباب الذي جعله المؤلف في كيفية الإحرام. وكلمة الإحرام من الفعل أحرم، وأحرم أي دخل في الحرام، مثلما تقول أنجد دخل في نجد، أو أدهم دخل في تهام، وهكذا. فالمقصود من الإحرام هو دخول في الحرام. حرام إيه؟ أنه يحرم عليك فعل أشياء معينة، فلذلك سميت تكبيرة الإحرام تكبيرة الإحرام. فهي حينما تكبر يحرم عليك فعل أي شيء إلا أفعال الإيه؟ الصلاة، تمام؟ ولذلك كان التسليم هو الإيه؟ التحليل، يحلل. فالإحرام إنك بتدخل في الأشياء التي يصبح عليك هناك أحكام في أمور محرمة عليك. التحليل إنك تخرج من، ولذلك يحرم للحج، وإذا أراد أن إذا انتهى من النسك يعمل إيه؟ يتحل عشان يخرج للحل، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال المؤلف: باب في كيفية الإحرام. أول شيء، أول ما بنيجي نتكلم عن الصلاة بنقول أول فيها حاجة إيه؟ ها؟ تكبيرة الإحرام. كذلك الإحرام بداية الحج الإحرام. قال: أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو نية الدخول في النسك. النية، ولكن هذه النية لا تكون بالقلب فقط، بل النية يكون معها إيه؟ قول وفعل. وكذلك في الصلاة، فلا يكفي نية الدخول في الصلاة فقط. واحد يقول الله ونقول نويت، لا، النية في محلها القلب، ولكن لا تكفي النية القلبية وحدها، بل لابد معها من إيه؟ قول وعمل. ولذلك الله أكبر، أهو ده واضح السورة ولا لا؟ يبقى نية الدخول في الحج فيكون معها قول وعمل. قال: أول مناسك الحج هو الإحرام، وهو الإحرام تعريفه هو نية الدخول في النسك. سمي بذلك إحرام لأن المسلم يحرم على نفسه بنيته ما كان مباحا له قبل الإحرام من النكاح والطيب وتقليم الأظافر وحلق الرأس وأشياء من اللباس، الأشياء التي ستصبح عليك من محظورات الإحرام. تصبح أنت بقولك وإنشائك لهذا الأمر اللي هو الإحرام، تصبح قد دخلت في الإحرام، فحارم عليك أشياء. واضح؟ نعم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى: لا يكون الرجل محرما بمجرد ما في قلبه من قصد الحج ونيته، فإن القصد ما زال في القلب منذ خرج من بلده، من ساعة ما بتخرج من بيتك قد راح حج، فالنية موجودة، مش كده ولا لا؟ والقصد موجود في القلب، بل لا بد من قول أو عمل يصير به محرما. واضح؟ ولذلك إذا لبى قاصدا للإحرام، أنا ممكن الوقت أقول لبيك اللهم لبيك، لكن أنا لا أقصد به إيه؟ الإحرام. فإذا قال العبد لبيك اللهم لبيك قاصدا للإحرام، أو لبيك اللهم عمرة، أو عمرة وحجة، أو لبيك اللهم حجا، على حسب أنواع النسك سينعقد الإحرام بالإجماع. فلا تكفي النية، كما لا تكفي النية في الإيمان. ولذلك يشترط في دخول الإيمان إيه؟ الشهادتين. لابد يكون في نية منعقدة في القلب. واحد يدخل الإيمان، يدخل الإسلام، لابد أن يدخل بقلبه، ولكن لابد مع النية القلبية إيه؟ عمل، فيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلن بذلك عن كونه انقاد لهذا الدين والتزم جميع أحكامه التي فرضت عليه. واضح يا أخوانا؟ نعم. فيقول هنا: بل لابد من قول أو عمل يصير به محرما. ثم قال: وقبل الإحرام يستحب التهيئ له. يبقى احنا عرفنا الإحرام ايه هو. الإحرام نية الدخول في النسك، تمام؟ ولا بد وأن يصحبها ايه؟ قول وعمل. قال: وقبل الإحرام يستحب التهيئ له، أن تتهيئ للإحرام بفعل أشياء يستقبل بها تلك العبادة العظيمة، يستقبل بها تلك العبادة العظيمة. ولكن هذه الأشياء لا تذكر مستحبة وليست بواجبة. أولا: الاغتسال، تغتسل قبل أن تحرم. الاغتسال بجميع بدنه، فإنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه، اغتسل لإحرامه. أين هذا؟ روى الترمذي عن زيد بن ثابت أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرب لإهلاله، تجرب يعني خلع الملابس وأصبح متجردا للإهلال، علشان يلبس يا إخوانا ملابس الإحرام اللي هي مثل الكفن، إزار ورداء، تجرب لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: يبقى تجرد لإهلال، يبقى قبل الإحرام اللي هو الإهلال هيهل بالحج أو العمرة، يبقى عمل إيه؟ تجرد واغتسل. وعشان يغتسل لابد إيه؟ يتجرد من ملابسه. وطبعا ليس معنى أنه رأى النبي تجرد يعني أنه رآه ولكن خلف إيه؟ شيء ستاره، إلا النبي صلى الله عليه وسلم لا يكشف عورته بأحد. قال: إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. يعني ايه حسن غريب عند الترمذي؟ ايه يعني ايه حسن غريب؟ يعني ايه؟ يعني حسن لذاته، جاء من طريق واحد حسن. لما بيقول حسن غريب يبقى حسن لذاته، لكن لو قال حسن بس الترمذي، ده اصطلاحات خاصه بالترمذي والكلام ده قلناه قبل كده، لو قال حسن بس يبقى حسن ايه؟ لغيره، من طريق اخر. واخدين بالكم؟ حسن من طريق، احفظها، حسن غريب عند الترمذي يبقى طريق ايه؟ واحد، يبقى حسن لذاته. لكن لو قال حسن بس وسكت يبقى ايه؟ حسن لغيره. وضحت المساله والكلام ده قلناه في الشرح المختصر. فبعت الحديث. فقال الترمذي: حديث حسن غريب، وقد استحب قوم من اهل العلم الاغتسال عند الإحرام، وبه يقول الشافعي رحمة الله عليه. الحديث صححه الشيخ الألباني. قال: الاغتسال بجميع بدنه، فإنه عليه الصلاة والسلام اغتسل لإحرامه، ولأن ذلك أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة من أن يتوضأ أو أن يغسل بعض الأعضاء، فالاغتسال للجسد كله أعم وأبلغ في التنظيف وإزالة الرائحة. والاغتسال عند الإحرام مطلوب حتى من الحائض والنفساء، حتى إن كانت حائض أو نفساء. واحد يقول: وممكن المرأة الحائض أو النفساء تحرم؟ نقول: آه تحرم، إيه المانع؟ هو الصلاة يعني الإحرام مش صلاة، علشان يشترط إنها تكون طاهرة. فقال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس، وهي نفساء، كانت أسماء بنت عميس قد ولدت وأرادت الحج وهي في الطريق نفست، فعند الإحرام أمرها أن تغتسل، رواه مسلم في صحيحه من حديث السيدة عائشة. وأمر صلى الله عليه وسلم عائشة أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض، أمرها أن تغتسل للإحرام بالحج وهي حائض. وقلت عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحائض والنفساء إذا أتتا على الوقت يعني الميقات تغتسلان وتحرمان وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت، المرأة الحائض والنفساء. تعمل كل شيء، تقف بعرفة، تروح مزدلفة، ترمي الجمرات، كل شيء من مناسك الحج تعمله، مفيش مشكلة، لا يشترط له الطهارة إلا شيء واحد بس، اللي هو الطواف بالإخوان بالبيت. تمام؟ رواه أبو داود وذكره الألباني في الصحيح برقم 1818. قال: والحكمة في هذا الاغتسال. طب المرأة الحائض والاغتسال والنفساء تغتسل ليه؟ طب الاغتسال بالنسبة للإنسان الطاهر ماشي. قال: والحكمة في هذا الاغتسال هي التنظيف وقطع الرائحة الكريهة وتخفيف الحدث من الحائض والنفساء. يبقى في تخفيف من الايه؟ من الحدث اللي هو ايه؟ اللي هو كحكمه كحكم الجنابة، يبقى في تخفيف حينما تغتسل. لكن بالطبع لو طهرت يجب عليها ايه؟ غسل الطهارة. تمام؟ ثانيا يبقى أول شيء الاغتسال مستحب بالنسبة لمن ايه؟ يتهيأ للدخول في الإحرام. ثانيا يستحب لمن يريد الإحرام التنظيف. التنظيف واضح، اغتسل خلاص، لا، في تنظيف ثاني بأخذ ما يشرع، أخذ من الشعر كشعر الشان مش اللحية والإبط والعانة مما يحتاج إلى أخذه. لماذا؟ قال: لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرام فلا يتمكن منه، لأن هذه الأمور لا يستطيع أن يقوم بحلقها في أثناء الإحرام لأنه لا يجوز، هذا من محظورات الإحرام. فيبقى بتجهز نفسك بحيث لا تحتاج، مثلا أظافرك طويلة ومش هتستحملها في أثناء الإحرام، يبقى قص أظافرك قبل أن تدخل في الإحرام، قص الشارب عشان لو طول في أثناء الفترة ممكن يضايقك، لا قص شاربك في الإبط أو العانة، نظف نفسك. تمام؟ لئلا يحتاج إلى أخذه في إحرام فلا يتمكن منه. فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، ما أنت مش شرط، الأمر مش واجب عليك. واحد يقول لك مش محتاج، خلاص مش محتاج، ما أنتش ملزم بهذا، ولكن الأفضل علشان ما تحتاجش إلى إزالة ذلك في أثناء الإحرام، فمش هتقدر. قال: فإن لم يحتج إلى أخذ شيء من ذلك لم يأخذه، لأنه إنما يفعل عند الحاجة، وليس هو من خصائص الإحرام، لكنه مشروع بحسب الحاجة، هذه الأمور مشروعة حسب الحاجة إليها، وليست من خصائص الإحرام. ثالثا: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب. بعد ما اغتسلت أحط على جسمك بقى مسك، بخور، ورد، عود، أي شيء من أنواع الإيه؟ الطيب. تمام؟ لكن لا تجعله في الملابس، اجعله على إيه؟ على جسدك أنت. قال: يستحب لمن يريد الإحرام أن يتطيب في بدنه بما تيسر من أنواع الطيب كالمسك والبخور وماء الورد والعود، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامي قبل أن يحرم، مش بعد الإحرام. بعد الإحرام لا يجوز أن يضع طيب لأن الطيب من الترفه، فبعد الإحرام حرم عليه، فيبقى يضعه إمتى؟ قبل الإحرام. فتقول: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أضع له الطيب لإحرامي قبل أن يحرم، ولحلي قبل أن يطوف بالبيت. بعد أن يحل قبل أن يطوف بالبيت يعمل إيه؟ يضع الطيب حتى يقبل على بيت الله ليطوف به صلى الله عليه وسلم وهو طيب الرائحة. والحديث متفق عليه، لدرجة أنه كان يرى وبيص الطيب، وبيص الطيب اللي هو لمعان لما يكون فيه بالشعر طيب وهو محرم، يعني حط مسك في شعره ثم لما أحرم أصبح مع الحر والعرق وبيص يلمع، اللي هو المسك والطيب اللي موجود في شعره كان يلمع في أثناء الإحرام. فيقول: وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن شاء المحرم أن يتطيب في بدنه فهو حسن، ولا يؤمر المحرم قبل الإحرام بذلك، يعني هذه الأمور من المستحبات، فإن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ولم يأمر به الناس. انظر في التفريق بين الأمر والفعل، قال لك فعله، ما دام فعله بس ولم يأمر به الناس يبقى الأمر ده إيه؟ من الإيه يا إخوانا؟ من المستحبات. تمام؟ وعن ابن عباس رضي الله عنه كما في البخاري انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل. ترجل يعني ايه؟ مشط شعره والدهن، يعني حط في شعره ايه؟ الدهن والطيب، تمام؟ ولبس إزاره ورداءه هو وأصحابه وانطلقوا من المدينة بعد ما فعل كل هذا. لكن الإحرام هيكون منين؟ من ذي الحليفة، تمام؟ مش من المدينة. طيب، قال رابعا، يبقى بعد ما اتكلم عن الاغتسال والتنظيف بإزالة ما سيحتاج إلى إزالة من الشعر والأظافر والكلام على استحباب الطيب، قال رابعا يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه أو على بعضه كالقميص والسراويل. يستحب الذات ده واجب، واجب عليه بعد الإحرام، عند الإحرام. لكن يقول لك قبل عشان تبقى مستعد للإحرام، يبقى يستحب أنك تتجرد عشان تبقى مستعد. يستحب للذكر قبل الإحرام أن يتجرد من المخيط، ما يلبسش حاجة مخيطة. والقضية مش في المخيط علشان متخيط، بعض الناس فاكر علشان إنه إيه متخيط، لا، المخيط المقصود به إيه يا إخوانا؟ الشيء المعمول على قدر العضو، اللي على قدر العضو. فلو لبست قميص مثل اللي أنا لابسه ده كده، ده متخيط على إيه؟ على قدر العضو، الأكمام للذراع مش كده ولا لا، وللوسط كذا، هذا لا يجوز، تمام؟ يبقى المقصود مش قضية انه متخيط، بحيث لو مصبوب صب، يعني ممكن نسمع ملابس مثلا عن طريق انها تكون مصبوبة ما دخلش فيها فتلة خيط، ينفع؟ لا، برضو ما ينفعش يلبس القميص. يبقى القضية مش الخيط، وانما بعض الناس فاكرين المشكلة في الايه يا اخوانا، لدرجة اللي يجي يقول لك النعل ده متخيط. لا، مش عايزينه متخيط، احنا نجيبه بلاستيك علشان ما يكونش متخيط. لا، لا، ما قالش كده، مش المقصود عشان فيه ابرة الخيط، مش هي دي الحرمة. المشكلة في ايه؟ انه ما يكونش متفصل على قدر الايه؟ الاعضاء، هي دي القضية. فقال يستحب للذكر قبل الاحرام ان يتجرد من المخيط، وهو كل ما يخاط على قدر الملبوس عليه او على بعضه كالقميص. القميص اللي هو اللي احنا بنقول عليه ايه؟ الجلابية. القميص مش القميص لفرنجي، لا، القميص اللي هو القميص لفرنجي اللي انت بتلبسه تحت منه بنطلون، ده اسمه قميص فرنجي. لكن مش كده ولا ايه؟ مش احنا بنسميه كده في مصر؟ ده كان زمان، دلوقتي العملية بقت الاسماء تانية اختلفت، انا مش متابع الثقافة الحديثة. لكن احنا بنقول عليه جلابية، اللي بنقول عليه احنا جلابية في مصر هي دي اسمها ايه في اللغة العربية؟ القميص، تمام؟ كالقميص والسراويل، السراويل اللي هو الايه؟ البنطلون. السروال هو الايه؟ البنطلون. قال لأنه صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله، تجرد يعني خلع ايه؟ ملابسه، ويستبدل الملابس المخيطة بإزار ورداء أبيضين نظيفين. العبارة عن ايه؟ قماش هيلفه نص تحت ونص فوق، لف هيلف فقط، يبقى هنا عملنا زي الكفن بالظبط، قطعتين، قطعه بتستر بيها النصف التحتاني وقطعه ايه بتستر فيها النصف الفوقاني، هي دي قضيه الايه؟ الرداء والايه؟ والازار، تمام؟ قال ويستبدل الملابس المخيطه بازار ورداء ابيضين نظيفين، ويجوز بغير الابيضين مما جرت عاده الرجال بلبس، يعني ينفع اي لون، مش شرط ابيض، لكن الناس بتلبس ابيض، يعني الناس بتلبس، انت لو جبت حته قطعه قماش مثلا زرقاء ولفيت بيها نصفك التحتاني وقطعه ثانيه خضراء، بس ما يكونش بقى قصدك انك تعمل طريقه بقى وتلبس اخضر يبقى نقشبندي واحمر يبقى عفركنجي والكلام ده، مش كده، مع احمر مع العفركنجي عفريت يعني، تمام؟ او اهلوانجي. لا، ما ينفعش الكلام ده، تبقى المساله ايه يعني حسب، لكن انت شايف الناس بتلبس ابيض علشان، وخير لباسكم الايه؟ البياض. ما السنه والمستحب انه ابيض، لكن لو واحد جاء لابس رمادي ازار ورداء تقول له حجمك بايظ او فاسد او كذا، لا، يبقى المساله مساله ايه يا اخوانا؟ مساله انه يجوز، لكن الافضل ايه؟ الابيض والزيك بنكفن في موتانا كمان. فقال ويجوز بغير الابيضين مما جرت عادة الرجال بلبسه، بشرط يكون مما جرت عادة الرجال الالوان اللي بتلبسها الرجال عموما. قال والحكمة في ذلك، ليه بقى بيلبس ازار ورداء؟ ليه مفيش بدلة ومفيش بلطو ولا في جبة ولا في من ده؟ قال والحكمة في ذلك انه يبتعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل، ميبقاش فيه طرف، ميبقاش فيه طرف ولا رفاهية، ويتصف بصفة الخاشع الذليل. القضية كلها ان واحد شيء يستر عورته زي ما هيبعث الانسان يوم القيامة، واخد بالك، وربنا يستره، لان الانسان بيكون في قبر عبارة عن ايه؟ مستور بقطعة قماش. ايه دي القضية كلها؟ فيقول ويتصف بصفة الخاشع الذليل، وليتذكر بذلك انه محرم في كل وقت. فدي جميلة قوي عشان يتذكر دايما، لانه ممكن يرتكب شيئا هذا الشيء يكون من محظورات الاحرام، فلما يبص يلاقي الهدوم اللي هو لابسها ايه؟ يفتكر انه هو محرم. قال وليتذكر بذلك انه محرم في كل وقت فيتجنب محظورات الاحرام. يجي يختاب يتذكر انه محرم، يجي ينظر نظرة سيئة يتذكر، وهكذا. وليتذكر الموتى ولباس الأكفان ويتذكر البعث والنشور إلى غير ذلك من الحكم. دائما لازم تربط الأمور بحكمها، الحكمة من هذا إيه؟ قال والتجرد عن المحيط قبل نية الإحرام سنة. التجرد عن المحيط، خدوا بالكم، الرابعة يستحب للذكر قبل الإحرام. قال والتجرد عن المخيط قبل نية الإحرام سنة، أما بعد نية الإحرام فهو واجب، لأن ساعتها لو لبست قميص أو كذا يبقى ده من محظورات الإحرام، يبقى أنت خالفت الشرع، تمام ولا لا؟ قال ولو نوى الإحرام وعليه ثيابه المخيطة صح إحرامه ووجب عليه نزع المخيط. طب واحد فضل لغاية ما راح عند الميقات وقال لبيك اللهم حج او لبيك اللهم عمره ولبس جلابيته، هنقول له عليك ايه؟ يجب عليك ان تنزع هذا وتلبس ملابس الايه؟ الاحرام. عليه ايه؟ ليس عليه شيء. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل الاعرابي الذي جاءه وساله وكان متضمخا بالطير وبالزعفران ويلبس جبة، قال انزع عنك جبتك، انزع عنك جبتك واغسل عنك اثر الزعفران كما في الامام البخاري. يبقى انزع الجبة امره، ولم يقل له عليك فدية، لانه لو قال عليك فدية لا، لانه لو كان عليه فدية لامره، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تمام. قال فاذا اتم هذه الاعمال فقد تهيأ للاحرام. فاذا اتم هذه الاعمال، كل الأعمال اللي قلنا الأربعة دي عشان يتهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام. يبقى لا الاغتسال ولا الطيب ولا لبس الإحرام، يعني أنت بتلبس الإحرام قبل ما تروح المطار، أنت كده ما أحرمتش لسه، أنت بتستعد علشان في الطيارة هتبقى صعب أنك أنت تغير إيه؟ هدومك. وفي بعض الناس بيغير في المطار، لكن انت وانت في الطياره يبقى صعب عليك ان عند الميقات تغير وانت جوه الطياره. فهل لبسك للملابس الاحرام تمشي في الشارع تقول لبيك اللهم لبيك؟ لا، لسه ما وصلناش الى ايه؟ الى مكان الاحرام، تمام، حتى نحرم، تمام يا اخوانا ولا لا؟ وذلك تجد بعض الناس خارج من بيته معري كتفه، يا عم لسه تعريف الكتف مش هنا، مستعجل قوي، واخد بالك ولا لا؟ فقال فإذا أتم هذه الأعمال فقد تهيأ للإحرام، وليس فعل هذه الأمور إحراما كما يظن كثير من العوام، لأن الإحرام هو نية الدخول والشروع في النسك، وهذا يكون فين يا أخوانا؟ عند الإيه؟ الميقات، تمام. قال فلا يصير محرما بمجرد التجرد من المخيط ولبس ملابس الإحرام من غير نية الدخول في النسك، لقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات. طيب في بعض الناس بيقول لك لابد انك تصلي ركعتين سنه الاحرام، هل هذا الكلام موجود؟ قال به بعض اهل العلم. ليه عندهم شبهه؟ الشبهه دي هنذكرها ان شاء الله. لكن الصواب انه لا يوجد حاجه اسمها ركعتين سنه الاحرام، تمام يا اخوانا؟ مفيش حاجه اسمها ركعتين سنه الاحرام. قال المؤلف: اما الصلاه قبل الاحرام فالاصح انه ليس للاحرام صلاه تخصه، لكن ان صادف وقت فريضه احرم بعدها، لانه صلى الله عليه وسلم اهل دبر الصلاه، اهل دبر الصلاه. وعن انس انه صلى الظهر ثم ركب راحلته. الحديث يقول، يعني نذكر الاحاديث اللي وردت علشان يبقى الامر واضح. روى الامام ابو داود بسنده عن انس قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا، لانه في المدينه يبقى يصلي الظهر كم ركعه؟ اربعا. وصلى العصر بذي الحليفه ركعتين، ذي الحليفه بعد المدينه بحوالي كام؟ ستة أميال تقريبا، وصل إليها فصلى العصر كم ركعة؟ ركعتين، لأنه على سفر، تمام يا إخوانا؟ ترك المدينة، فبقى في ذي الحليفة مسافرا، فصلى في ذي الحليفة ركعتين، ثم بات، بات في ذي الحليفة حتى أصبح، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. طب مشي إمتى بقى الفجر ولا مشي إمتى؟ ما قالناش الحديث هنا، لكنه بات في ذي الحليفة. تمام يا اخوانا؟ وعن انس ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفه، يبقى بات وصلى الفجر وصلى الظهر ركعتين في ذي الحليفه، ثم ركب راحلته فلما علا على جبل البيداء اهل. وضحت؟ يبقى هنا الركعتين اللي صلاهم صلاه الايه؟ ظهر. وضحت المساله ولا لا؟ حديث غيره، كل ده فابو داود. ندخل على مسلم. عن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل. وعن جابر قال: فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، ثم قال: فأهل بالتوحيد. تمام يا أخوانا؟ فيبقى هنا النبي صلى صلاة الايه يا اخوانا؟ الظهر ركعتين ثم اهل. فبعض قال لك، فبعضهم لما روى الحديث صلى ركعتين ظنوا انه صلى ايه؟ ركعتين، وقالوا ده ركعتين سنة الايه؟ الاحرام. مفيش سنة للايه؟ للاحرام. واضحة المسألة ولا لا؟ نعم. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم انه صلى للاحرام ركعتين غير فرض الظهر. فرض الظهر لانه ركعتين كمسافر، ظن بعض اهل العلم انهما ايه؟ ركعتان للاحرام. قال الشيخ، وهنا تنبيه لا بد منه، وهو ان كثيرا من الحجاج يظنون انه لا بد ان يكون الاحرام من المسجد المبني في الميقات، فتجدهم يهرعون اليه رجالا ونساء ويزدحمون فيه، وربما يخلعون ثيابهم ويلبسون ثياب الإحرام فيه، وهذا لا أصل له. يبقى القضية مش قضية المسجد المبني في الميقات. قال: والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له في أي مكان، قبل المسجد يمين وشمال وأمام، في منطقة ذي الحليفة مثلا، في البحفة يبقى في منطقة البحفة أو رابط، في منطقة قرن المنازل يبقى في قرن المنازل، مش لازم في داخل المسجد المبني في هذا المكان. فهذه المساجد لم تكن موجودة في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام أصلا. تمام يا إخوانا ولا لا؟ وإن كان الحديث بيبين إن ذي الحليفة كان فيها إيه؟ مسجد، لأنه صلى فيها، تمام ولا لا؟ لكن ذي الحليفة لقربها من إيه؟ من مكة، لكن رابغ الجحفة ولا ذات عرق كل هذه البلاد لم تكن قد فتحت بعد، فكيف يكون هناك مساجد فيها في المواقيت؟ تمام ولا لا؟ فقال: والمطلوب من المسلم أن يحرم من الميقات في أي بقعة منه، لا في محل معين، بل يحرم حيث تيسر له، وما هو أرفق به وبمن معه، يعمل الأيسر له وفيما هو أخطر له وأبعد عن مزاحمة الناس. يبقى تبحث عن أمرين، الأيسر والأفطر. الأفطر علشان ما تنكشفش إيه العورات، يبقى الأفطر والإيه والأيسر. واضحة المسألة يا إخوانا؟ وأن تبعد عن مزاحمة الناس، لأن البعد عن الزحام والمزاحمة أمر مطلوب شرعا، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إيه؟ عن المزاحمة على الحجر الأسود، تمام؟ علشان ما يحدث ضرر للمسلمين، لأن الزحام كما تعلمون بيحدث للأسف من جهل المسلمين أشياء غريبة جدا في مسألة رمي الجمار وما شكل ذلك. كل سنة تحدث حادثة، لو الناس بتطبق السنة وفي تراحم فيما بينهم لا يحدث ذلك على الإطلاق. وبعض الدعاة الجهال للأسف كتب مقالة قبل ذلك بعنوان حينما مات بعض الناس أثناء رمي الجمار، كتب مقالة بعنوان يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. إيه الخيبة الثقيلة؟ وللأسف نشرتها مجلة التوحيد. يعني إيه الكلام العبط ده؟ ناس ماتت لأن كان في ظلم وفي دفع وفي كذا، تيجي أنت تقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. سبحان الله. ربنا يسلمك. برضه زي اللي بيموتوا في المظاهرات. يقول طبعا فرق كبير، هذه بدعة وتلك عبادة، بس بتكلم عن مسألة التدافع والناس التي تموت تحت أرجل. يعني كيف يجوز هذا شرعا؟ مسلمين في عبادة من العبادات يدوس بعضهم على بعض، معنى ذلك ان مفيش تراحم ولا في فقه ولا في فهم للعبادة من أساس. يعني كيف يدوس المسلمون على بعضهم بعض؟ يبقى معنى كده ان كان فيه ايه؟ ها؟ تدافع، والقوي لم يرحم الضعيف. هي دي القضية. واحد قوي زي فعلا تجدهم عند الخوف مديك خطك مش من. انت يا عم انت في عبادة، ايه اللي انت بتلعب مصارعة؟ والاقوى المرور للاقوى، المرور للاقوى في رمي الجمرات، في الطواف، البقاء للاقوى. اين انما تنصرون بضعفائكم. تجد يديكوا حتى النساء في الستات جامدة قوي. سبحان الله. فيقول هنا وهذه المساجد التي في المواقيت لم تكن موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبن لأجل الإحرام منها، وإنما بنيت لإقامة الصلاة فيها ممن هو ساكن حولها. هذا ما أردنا التنبيه عليه، والله الموفق. ويخير قبل ما يحرم بقى، يخير أن يحرم بما شاء من الأنساك الثلاثة بالنسبة للحج، وهي التمتع والقران والإفراد. فالتمتع الكلام ده لنا معاه يعني صورات إن شاء الله نوضحها، بس نقرأ مختصرة الآن. قال فالتمتع، حج التمتع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أشهر الحج بتبدأ من إمتى؟ قولوا شوال. يبقى من شوال، لو واحد في شوال أحرم يحرم بالعمرة، واخدين بالكم ولا لا؟ وبعد كده يذهب من شوال ذي القعدة في أي وقت، المهم قبل وقت الإيه؟ العرفة، يفعل ماذا؟ يذهب ها ليعتمر. وبعد أن يعتمر هو يقول لبيك اللهم عمرة، ويذهب إلى مكة يؤدي مناسك العمرة كاملة. مناسك العمرة مش هتاخد معاه قد إيه؟ ساعة زمن. انتهى منها اللي هو يطوف بالبيت 7 أشواط، ثم يصلي السنة عند خلف مقام إبراهيم لو استطاع، ثم يسعى بين الصفا والمروة. 7 مش كده ولا لا؟ 7 أشواط، المرة رايح 1، راجع 2، راجع وهكذا، 7 مرات، 7 أشواط. انتهى يعمل ايه؟ يقص، ما يحلقش. تحلق لما تكون رايح تعمل عمرة بس، لكن في حج، فلو حلق بعد أيام داخل عليك الحج مش كده ولا ايه؟ فهتحتاج للحلق. بس بعد ما تقص ايه اللي هيحدث؟ تصبح حلالا، خلاص الإحرام انتهى، خرجت من الإحرام. تفضل قاعد في مكة تعبد ربك بقى، تقرا قرآن وتطوف، ومفيش ساعة بين الصفا والمروة بقى، تطوف وتكثر من الطواف وتقرأ قرآن وتصلي وتكثر من الصلاة. وبعد كده يوم التروية تهل بالحج، يبقى ده التمتع. فمن تمتع بالعمرة إلى الحج تمتع، لأن مفيش فيه الإيه؟ الصعوبة ولا المشقة، إنك مش هتفضل قاعد متكتف لابس ملابس الإحرام شهر ولا شهر ونص ولا حاجة. مش كده ولا ايه؟ وانما المساله ساعه زمن وبعد كده بتحل، وتفضل قاعد بقى بهدومك العاديه، بتروح وتصلي وتقرا قران وتطوف زي ما انت بجلابيتك بقميصك بما ترتديه، مفيش عاوز تحلق تقص ضوافرك، مش اي مشاكل عليك خالص، معاك زوجتك انفرضت ليها ولا اي شيء، لانك حلال مش محرم. تمام. ثم يوم 8 يوم الترويه تحرم من بيتك من الفندق اللي انت فيه، وتذهب على فين؟ على منى ثم على عرفه، تحرم بالحج. تمام يا اخوانا؟ يبقى ده اسمه ايه؟ حج التمتع. بيقول بقى المؤلف: فالتمتع ان يحرم بالعمره في اشهر الحج ويفرغ منها، ثم يحرم بالحج في عامه في نفس السنه، طبعا هيكون يوم الترويه. الافراد ان يحرم بالحج فقط من الميقات، يقول لك انا مش اعتمر اصلا، انا هحج بس، فيفرد، علشان لان المتمتع عليه ايه؟ عليه هدي، والقارن عليه هدي، لان اللي بيجمع بين نسكين عليه هدي، التمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، فالمفرد يقول لك انا مش هدفع، مش هجيب هدي، فمبقاش عليه هدي من اساسه، فيفرد الحج فقط. واضح؟ ان يحرم بالحج فقط من الميقات، ويبقى على احرامه حتى يؤدي اعمال الحج. تمام. طيب القارن والقران ان يحرم بالعمره والحج معا، الاثنين لبيك اللهم عمره وحج، المفرد هيقول لبيك اللهم حجا، المتمتع هيقول لبيك اللهم ايه؟ عمره بس. لبيك اللهم حجا امتى؟ يوم 8 لكن القارن هيقول لبيك اللهم عمره وحج. وهذا كان النسك الذي اداه الرسول صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع، ثم ندم وقال: لو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي معي، لانه لما ساق الهدي اصبح مقيدا بالقران، فاصبح قارنا. تمام. ولذلك لما قال بعد ذلك عليه الصلاه والسلام كما تذكر: لو استقبلت من امر ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمره، يبقى عمره ثم يتمتع صلى الله عليه وسلم، ولكنه ظل على احرامه قارنا بين العمره والحج. واضح؟ فيقول هنا: والقران ان يحرم بالعمره والحج معا، او يحرم بالعمره ثم يدخل عليها الحج قبل شروعه في طوافها، فينوي العمره والحج من الميقات او قبل الشروع في طواف العمره، ويطوف لهما ويسعى، يطوف لهما معا ويسعى. وعلى المتمتع والقارن فدية، اللي هي ايه؟ قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. وخدوا بالك قول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة الى الحج يشمل ايه؟ ما نقول عنه حج التمتع وحج الايه؟ القران، كلاهما تمتع. ومن لم يستطع ان يفرق بين هذا وذاك وجعل ان التمتع هو على اصطلاح الفقهاء فقط، يخطئ في فهمه لكثير من النصوص التي تذكر التمتع على كونه ايه؟ يشمل القران، لان في بعض الاحاديث قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم متمتعا، فظنوا ان ذلك تعارض بين النصوص، وما هذا بتعارض، وانما التمتع يطلق على النسكين. التمتع اللي هو، لان التمتع اللي هو الاصل المقصود به، ان يعني تتمتع، يعني تجعل نسكين في سفره واحده، يعني الاصل انك تسافر بعمره وتسافر بحج، فانت جعلتهما معا فهذا تمتع، جمعت من نسكين، ولذلك كان عليك ايه؟ دم هدي. واضحه المساله؟ تمام. فقال: وعلى المتمتع والقارن فدية إن لم يكن من حاضر المسجد الحرام، كما قال الله تعالى في سورة البقرة، وهيجي الكلام ده إن شاء الله. قال: وأفضل هذه الأمساك الثلاثة التمتع، لأدلة كثيرة. أكبر دليل إن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. واحد يقول لك: لا، القران لأن النبي فعله. نقول: بل النبي تمناه. تمنى إيه النبي؟ قال: لو لم أسق الهدي لجعلتها إيه؟ عمرة. لو أن استقبلت من أمر ما استدبرت، يبقى هذا هو الايه الافضل لتفضيل المصطفى عليه الصلاة والسلام له على سائر الانساك. واضح المسألة؟ فيقول وافضل هذه الانساك الثلاثة التمتع لأدلة كثيرة. والشيخ الألباني ليه كلام في هذا الامر واطال النفس في رسالته في حجة النبي صلى الله عليه وسلم ليثبت ان التمتع ليس هو الافضل بل هو الواجب، والأمر أصبح منسوخا ببقية الأمساك الايه الأخرى. وهذا الكلام لا يوافق عليه كثير من أهل العلم المعاصرين. قد نتعرض لهذا بمشيئة الله إن سحل الوقت قبل دخول العيد علينا في ذكر هذه المسائل. يقول فإذا أحرم بأحد هذه الأمساك لم عقب إحرامه، يقول لبيك اللهم عمره ويفضل بقى ايه ها لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك وهكذا. تمام. قال فاذا احرم باحد هذه الامساك الثلاثه لبى عقب احرامه. ان قال لبيك اللهم عمره يبدا يلبي لبيك اللهم عمره وحجا لبيك اللهم. وهنيجي نقول انه ممكن يشترط الاشتراط بالك الاشتراط هيجي كل الامور دي احنا بس ماشيين مع المؤلف وهنوضح قد يعني نرجع اليوم نقرا فيه مثلا نتكلم فيه عن ايه كيفيه النسك بقى بعيدا عن اقوال اهل العلم. احنا هنا بنشرح فقه ساعتها بقى نقول ايه كيفيه الحج والعمره فنبدا نذكر الامر. تمام. يعني ممكن نقرا رساله الحج والعمره للالباني بمشيئه الله حتى ولو خدت مننا يوم. واضح الكلام يا اخواني؟ يوم كامل. تمام. عشان يبقى ايه فاهمين كيفيه الحج والعمره. لكن احنا كده بنقرا كتاب فقه ومناقشه الايه الامور واثبات الادله، لكن كيفيه العمره والحج تعتبر الحج ده هنقرا الكلام ده وكيف حج النبي صلى الله عليه واله وسلم. قال فاذا احرم باحد هذه الامساك الثلاثه لبى عقب إحرامي فيقول لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويكثر من التلبية ويرفع بها صوته. وهذه التلبية ورثناها عن مين؟ عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذلك المشركون أدخلوا فيها يا إخوانا الشرك، فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فأدخلوا والعياذ بالله الشرك في هذه الكلمة. فأعادها المصطفى عليه الصلاة والسلام نقية بيضاء على ما كانت عليه في أيام الخليل عليه الصلاة والسلام. باب محظور في محظورات الإحرام. يبقى احنا اتكلمنا هنا عن الإحرام، هنتكلم عن ايه بقى المحظور في الإحرام بتوسع شوية. قال محظورات الإحرام اللي يعني ايه المحظورات؟ يعني ايه اللي ما ينفعش انك تعمله انت محرم؟ الحاجات اللي فاتت بس بتوسع شوية. قال محظورات الإحرام هي المحرمات التي يجب على المحرم تجنبها بسبب الإحرام. وهذه المحظورات تسعة أشياء. كم حاجة؟ تسعة لازم تحفظها. أول محظور، المحظور الأول حلق الشعر. حلق الشعر لا يجوز، فيحرم على المحرم إزالة كل الشعر، شعر الرأس وأي شعر في الجسم، فيحرم على المحرم إزالته من جميع بدنه بلا عذر، بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، يعني ينتفه أو المهم لا يجوز أنك تقرب عند شعرك إلا لو الشعر ده اتقلع مثلا، قلع أو اتقطع بدون قصد، زي مثلا يكون الإنسان على سبيل المثال بيصرح فنزل بعض الشعر منه بيصرح بيترجل، او يكون مثلا بيغسل راسه وبيستحمى، ويجوز في الاحرام انك تستحمى، فاذا اغتسل ودعك راسه مثلا كده ودلكها ممكن يحدث ايه سقوط لبعض الشعر، لا شيء في ذلك، لكن انت مش قاصد. فقال المحظور الاول حلق الشعر، فيحرم على المحرم ازالته من جميع بدنه بلا عذر بحلق أو نتف أو قلع، لقوله تعالى ولا ربنا اللي قال ولا تحبقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. تمام. ولا تحبقوا رؤوسكم، ولذلك متى يتم الحلق؟ بعد النحر، يوم العيد، بعد رمي جمرة العقبة الكبرى، مش كده ولا لا؟ تعمل ايه؟ ها؟ تذبح. بعد كده تعمل ايه؟ تحرق. ولو لكن لو حدث شيء قبل حاجه، قال النبي صلى الله عليه وسلم تيسيرا على الناس في ذلك اليوم لا حرج. تمام، حلقت قبل ان اذبح، قال ها اذبح ولا حرج. حلقت قبل ان ارمي، قال ارمي ولا حرج. وهكذا كان في اليوم ده ميسر النبي صلى الله عليه وسلم. دي نيوت. لكن الحكم ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. الهدي يبلغ محله فين؟ لما يذبح في منى. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه هديا بالغه الكعبه، لكن المنحر بيكون فين؟ في منى. ما هي منى تبع مكه. واضح يا اخواننا ولا لا؟ نعم. لان ابا الانبياء ابراهيم امر بان يذبح في المنام ابنه فين حته؟ وهذا المكان مش كان بيمر على الجمرات الثلاثه والشيطان يقول له يا ابراهيم فيرجمه؟ فالمنحر فين يا اخواننا؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عرفه: وقفتها هنا وعرفه كلها موقف. وجاء في منى قال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. تيسير، مش تيجي على مكان معين وتتكتب فيه يحدث التزاحم، لا، تيسير على الامه. فيقول هنا صلى الله، يقول رب العالمين: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فنص سبحانه وتعالى على حلق الرأس ومثله شعر البدن وفاقا قياسا عليه، لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته. وإن كان داود الظاهري يقول لا، إحنا اللي عندنا في نص القرآن ولا تحلقوا إيه؟ ها؟ رؤوسكم. فلو واحد حلق شاربة مفيش حاجة. لو ده بس الكلام هذا مخالف، لأنه ربما كان في الأمر إجماعا. تمام يا إخواننا ولا لا؟ لذلك قالوا: ومثله شعر البدن وفاقا لأنه في معناه ولحصول الترفه بإزالته. فإن حلق الشعر يؤذن بالرفاهية وهي تنافي الإحرام، لأن المحرم يكون أشعث أغبر، لأنه فعلا سيكون أشعث أغبر. وبالفعل شوف نفسك في يوم عرفة والمزدلفة هتبقى إزاي، لابد أنك تكون أشعث أغبر يعني. قال: فإن خرج بعينه شعر، واحد طلعت له شعرية في عينه، وارد ولا مش وارد؟ وأزلها لأنها تتعبه، أزل شيء فيه، أزاله ولا فدية عليه، لأنه الشعر مش العين مش محل للشعر، العين مش محل للإيه؟ للشعر، فهذا سيؤذيه. قال: فإن خرج بعينه شعر أزاله ولا فدية عليه، لأنه شعر في غير محله، لأن العين ليست إيه؟ محلا للشعر. ولأنه أزال مؤذيا، هذا مؤذي زي الصائل، فلا بد أنه إيه؟ يقضي عليه حتى لا يضاف. يبقى المحظور الأول الشعر. المحظور الثاني تقليم الأظفار. تقليم الأظفار أو قصها، ما هو التقليم والقص بالنسبة لنا؟ لكن زمان كانوا بيقلموها، مثلما الناس كانت جامدة قوي، إزاي أنتوا مرفعين، أنتوا ناس مترفعة. كان بيمسك زي ما بيبري السهم، فبيبري بيبري الايه؟ ها؟ كما يبري السهم او بتبري الالم، انت واخد بالك؟ فهو بيبري الايه؟ الاظافر. انت لو عملت الكلام ده تروح تعمل عمليه جراحيه على طول، مش كده ولا ايه؟ تقليم الاظفار او قصها من يد او رجل بلا عذر، ما يكونش في عذر. لكن واحد يقول لك هو ممكن يبقى في عذر، احيانا بيتكسر الظفر، لما ظفره ينكسر، لو تركته قلت لا ما قربش جنبه هياتي على بقيته، مش كده؟ هياتي على ما بمضر الكسر، الكسر هيحصل ايه؟ سيمتد، ممكن يوصل لصلب وعصب الظفر، وساعتها تبقى محتاج عمليه جراحيه بالنسبه لايه؟ لرجلك. فقال: فان انكسر ظفره فازالها، او زال مع جلدي، يتشال مع الجلد، فلا فديه عليه، لأنه زال بالتبعية لغيره، والتابع لا يفرض بحكم، بخلاف ما إذا حلق شعره لقمل أو صداع. طب واحد جاله قمل في شعره، مش قمل شديد، واحتاج لخلق للإيه؟ للحلق، يعمل إيه؟ رب العالمين ذكر ذلك في القرآن الكريم، وحدثت الحادثة لكعب بن عجرة في زمان الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول علمنا الحكم الشرعي. قال: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. لو واحد فيكم كان مريضا أو به أذى من الرأس قمل أو شيء محتاج أنه يحلق شعره يبقى يحلق شعره، ولكن عليه إيه؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولحديث كعب بن عجرة قال: كان بي أذى من الرأس فحملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، حمل يعني كمريض، والقمل يتناثر على وجهي، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما كنت أرى، أي أظن، أرى يعني إيه؟ أظن الجهد يبلغ بك ما أرى، اللي شايفه بعناية. يبقى الأولانية أرى والثانية إيه؟ أرى. ما كنت أرى الجهد يبلغ بك ما أرى، تجد شاة تقدر تشتري شاة؟ قلت لا. فنزلت ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. قال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. طبعا هتجد الأمور دي فيها مخالفة لإيه؟ لمسألة كفارة اليمين، مش كده ولا لا؟ لأن كفارة اليمين صيام عشرة إيه؟ صيام ثلاثة أيام وإطعام عشرة. ما أقول لك يعني أو إطعام عشرة إيه؟ من مسألة فيها إيه الأمور؟ عشر مساكين قدام كم يوم؟ هنا عامة صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة، واخدين بالكم ولا لا؟ فقال: هو صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة. متفق عليه. وفي البخاري: لكل مسكين نصف صاع. يبقى هنا وضح إن الستة المساكين هياخدوا كم صاع؟ ثلاثة أصع، مش كده ولا لأ؟ تمام؟ وقال كعب: نزلت في خاصة وهي لكم عامة. تخيل كده لما الواحد بيتكلم يقول لك الآية دي نزلت في أنا. شوف الصحابة، هؤلاء هم الذين نزل فيهم القرآن الكريم. يقول كعب: نزلت في خاصة ولكم عامة، يعني الآية دي نزلت أصلا في حاسة مين؟ كما نزلت في حاسة الإفك للسيدة عائشة وحاسة قصة المجادلة وهكذا رضي الله عنه. قال: وذلك لأن الأذى حصل من، طب هنا ما قلناش ده يبقى زي قص الأظافر لأنه انكسر الظفر غصب عنه. قال: وذلك لأن طبعا لا قياس مع النص، دي نمرة واحد، ما تجيش تقول طب ليه، لكن لو عرفنا الحكمة يبقى الحمد لله، ما عرفناهاش هنقول إيه؟ وأمرنا لنسلم لرب العالمين. أتقولون كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا، مش كده؟ فقال: وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمح. الأذى كان من القمح مش من الشعر، فأزال الشعر من أجل أمر آخر، ولذلك كان عليه إيه يا أخوانا؟ ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تمام؟ قال: طبعا تقليم الأظافر العلماء قالوا في إيه؟ بعض أهل العلم أجاز داود الظاهري وابن حزم قص الأظافر للمحرم، وقالوا ما فيش دليل لا في الكتاب ولا في السنة على الأظافر، جبتوا الكلام ده منين؟ ولكن وجدنا أن بعض أهل العلم كابن المنذر وغيره ينقلون الإجماع على كون قص الأظافر من محظورات الإحرام، فهذا لو ثبت الإجماع أصبح دليلا. أضف إلى ذلك أن الله قد قال في القرآن: ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. الطواف هيكون امتى؟ بعد ازاله التفث، وازاله التفث اللي هو الشعر. قالوا: والاظافر. الصحابه وتفسير الصحابه للتفث دل ذلك على ان الاظافر من محظورات الايه؟ الاحرام. واخدين بالكم يا اخوانا ولا لا؟ ما هو تفسير القران للصحابه هم اللي بيفسروا، مش بيقول بفهم السلف يا اخوانا. واضحه المساله ولا لا؟ نعم. قال: وذلك لأن الأذى حصل من غير الشعر وهو القمح. قال: ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. السدر مش طيب، السدر منظف ومنقي ولكنه ليس إيه؟ طيبا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن المحرم الذي وقصته الدابة فمات، قال: اغسلوه بماء وسدر ولا تحنطوه. لا تحنطوه يعني لا إيه؟ لا تطيبوه ولا تمسكوه، يعني لا تضع مسكا ولا عطرا ولا حموض، ولكن اغسلوه بماء وسدر. يبقى السدر هذا بيعمل رغوة مثل الايه؟ الصابون. قال ويباح للمحرم غسل شعره بسدر ونحوه. ففي الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم انه غسل راسه وهو محرم ثم حرك راسه ويديه فاقبل بهما واكبر. التحريك ده ممكن ينزل شعر، مش ممكن ولا لا؟ ممكن، بالذات مع النساء فلا شيء فيه. طيب الشيخ العثيمين بيقول بقى معلومه جميله، اما سالوه عن الصابون ذي الرائحه، صابون ابو ريحه، مع ان الانسان المحرم محرم عليه الطيب، قال الطيب فيه ليس مقصودا لذاته وريحته لا تثبت كثيرا، فلذلك اجاز الشيخ العثيمين ان الواحد يستحمى بايه؟ بصابون بريحه. واخدين بالكم؟ اجاز هذا الامر وان ليس من جنس الطيب، لانه مجرد ما بيغتسل الانسان بيعمل ريحه وبعد كده لا تثبت. وبعض اهل العلم من المعاصرين قال هذا من الايه؟ قد يكون من الاحتطرق من الاحتياط. قال شيخ الاسلام ابن تيميه، قال الشيخ تقي الدين، لما يقول تقي الدين يبقى مين يا اخوانا؟ قال الشيخ تقي الدين، لما يقول لك قال ابو العباس كتب الحنابله، لما يقول قال ابو العباس او قال تقي الدين او قال شيخ الاسلام، يقصدون بذلك كله من؟ الامام ابن احمد ابن تيميه. تمام يا اخوانا؟ قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: وله اي المحرم ان يغتسل من الجنابه بالاتفاق. وحدود الجنابه مش محرم، مش ممكن يحتلم. وذلك قال يعني اذا احتلم وهو محرم، وكذا لغير الجنابه، اذا يجوز له ان يغتسل من الجنابه ان كان محتلما، او يغتسل من اجل التنظيف ومن اجل ايه؟ الرائحه الكريهه او الحر وما شاكل ذلك. وثبت عن الصحابة وهم محرمون أنهم كانوا ينزلون في بركة ماء كمان، وكانوا يغطون، مع أنه منهي عن تغطية الإيه؟ الرأس، كانوا يغطون رؤوسهم بالماء، واخد بالك؟ وكانوا يعني يحدث بينهما مسابقة، من يغطي رأسه تحت الماء ويكون نفسه أطول من الآخر. وعمر بن الخطاب كان ينظر إليهما، يعني لم يعترض على هذا. فتغطية الرأس مع أنه منهي عنه ولا يجوز من محظورات الإحرام، لكن لما ينزل الماء يبقى الماء غطت رأسه، الماء ليست من الأمور المحظورة. تمام يا أخوانا؟ تمام. فقال المحظور الثالث تغطية رأس الذكر، الذكر يعني الرجل المذكر، يعني تغطية رأس الذكر لنهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس العمائم والبرانس. العمائم اللي هي الايه؟ جمع ايه؟ عمامه. طب والبرانس؟ جمع برنس. ايه هو البرنس؟ اللي هو البرنس عباره عن، طبعا كلكم عارفين، البرنس عباره عن قميص او جلباب بيكون له طاقيه من متصله به. طاقيه بتغطي الراس بتكون متصله به. وده بالذات زي العمايه المغربي وغيره والامور اللي زي دي اللي انتوا بتحاولوا تقلدوا بيها المغاربه. قال المحظور الثالث تغطية رأس الذكر لنهيه صلى الله عليه وسلم عن لبس العمائم والبرانس. قال العلامة ابن القيم، مش عارف هم المصريين ليه بيحبوا يقلدوا غيرهم في الملابس. تلقى مصري يلبس لي ليبي، ومرة يلبس لي سوداني، ومرة يلبس لي مغربي. يا حمام ايه؟ مش حد فيكم يلبس لبس الفلاحين مثلا ولا حاجة؟ لا، أنت عايز أبقى فلاح؟ يا عم أنت بتطول. قال العلامة ابن القيم رحمة الله عليه: كل متصل ملامس يراد لستر الرأس، كل متصل ملامس، متصل ملامس، لكن لو خيمة مش متصلة ولا ملامسة، مش كده ولا لا؟ أو شمسية، لا شيء في ذلك. تمام يا اخوانا ولا لا؟ لكن عرفت يعني ايه زي دي؟ اهي متصلة وملامسة. تمام؟ قال كل متصل ملامس يراد لستر الراس كالعمامه والقبعه اللي هي جمع ايه؟ قبعه، والطاقيه وغيرها ممنوع بالاتفاق. كل ده اللي هو تغطيه الايه؟ الراس بقلنسوه بعمامه باي شيء كده محطوط على الراس. لكن الخيمه، سقف البيت، بعض المتشددين كما قال الشيخ الالباني يعني ده تشدد في غير محله، لو ركب سيارة يركب سيارة مكشوفة، مزالف السقف يا تمام عشان يبقى مش مغطي راسه، هذا خطأ طبعا. قال وسواء كان الغطاء معتادا كعمامة أو لا، واحد العمامة معتادة والطاقية معتادة أو لا مش معتادة كقرطاس، واحد يعمل قرطاس تحصل عندنا مع الجماعة البنيين وبتاع في عز الحر حكاية بالشيكار عاملها قرطاس ولابسها كده زي الايه مش كده ولا لا فوق راسه زي الطربوش كقرطاس وطين، واحد يحط طين على راسه عشان يبعد الشمس، ممكن يكون مثلا بقى عنده الشعر فيكون مثلا الشمس هاد، وحناء او عصابه يربطها باي اسلوب. فقوله وسواء كان الغطاء للراس معتادا كعمامة ام لا كقرطاس وطين وحناء او عصابه، كل ذلك منهي عنه ولا يجوز من محظورات الحرام. وله ان يستظل بخيمه او شجره او بيت، يعني بشرط لان هذه الامور لن تكون ملاصقه للراس وانما هي مرتفعه، لان النبي صلى الله عليه وسلم ضربت له خيمه فنزل بها وهو محرم، كما جاء في حديث جابر الطويل ضربت له خيمه فنزل بها وهو محرم، بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يخطب وكان احد الصحابه يحمل له شيئا غطاء على راسه كشمسيه وهو يخطب صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك قال الشيخ الألباني حينما أراد أن يبين ما قاله ابن عمر لما رأى رجلا واضعا شيئا كشمسية فوق رأسه قال أطفي لربك، يعني إيه؟ يعني اكشف رأسك ليه؟ للسماء من الضحك، كما قال ولا تضحى في سورة طه، فأطفي لربك يعني اكشف رأسك بحيث لا يكون هناك غطاء. فقال الشيخ الألباني لعله لم يصله حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان، لأن الذي فعله النبي مثلما فعل هذا الرجل، والرسول هو الأسوة والقدوة، فإن ابن عمر لم يصله هذا الحديث. فقوله أطفي لربك فهذا يعني فهم ابن عمر ولكنه مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف وكذا يجوز للمحرم الاستظلال بالشمسية عند الحاجة، ويجوز له ركوب السيارة المسقوفة، ويجوز له أن يحمل على رأسه متاعا لا يقصد به التغطية. هو بقى إلى يعني مثلا واحد يحمل شيئا ما وضعه على رأسه وأصبح إيه؟ موجود على الرأس أهو تمام، ولكنه لو كان يقصد الاستظلال من الشمس لا يجوز، لكنه لو كان يقصد به المتاع لأنه لا يستطيع أن يحمله إلا هكذا فحينئذ يجوز إن شاء الله. يبقى ده المحظور الثالث اللي هو تغطية رأس الرجال. المحظور الرابع لبس الذكر المخيط، وقلنا المخيط مش المقصود به اللي هو إيه في خطام أو لا، المقصود لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه من قميص أو عمامة أو سراويل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لا تلبسوا المخيط، لم ينطق بها النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول قال حينما سئل ما يلبس المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لو قال ما يلبس المحرم لقال يلبس كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا هيعدد، فالنبي حصر المحرمات لكي يكون بعد ذلك كله مباح. شوف الفقه، لان الممنوع اقل من الايه الجائز، فما السؤال بيقول له ماذا يلبس المحرم، هيقول له يلبس، هيقعد يحدد له ملابس الناس وقد تستجد ملابس في مستقبل الزمان. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم المحظور فقط، فقال لا يلبس القميص ولا العمامه، يبقى القميص زي ما قلنا لانه مقدر على الاعضاء، ولا العمامه لانها على الراس، ولا البرانس جمع برنس كما قلنا، ولا السراويل اللي هي البنطلونات، ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، ولا الخفين. اذا حدد النبي صلى الله عليه وسلم الملابس التي لا يجوز للايه للمحرم ان يرتديها. بناء على ذلك قال العلماء لا يجوز ان يرتدي شيئا يحدد العضو، يحدد العضو، ولذلك قالوا المخيط. وضحت الصوره، المخيط كلمه الفقهاء وليست كلمه ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم. فنعود مره اخرى، قال المحظور الرابع لبس الذكر المخيط على بدنه أو بعضه، أي بعض بدنه، من قميص أو عمامة أو سراويل، وما عمل على قدر العضو كالخفين، لأن الخفين معمولين على قدر الرجل بيحيط بها، والحذاء كذلك، والقفازين اللي ايه القفازين اللي هم ليه اللي بيقال عليه الجوانتي مش كده، والجوارب اللي هي الشروات، لان هذه الاشياء مصنوعه على قدر الايه قدر العضو. لما في الصحيحين انه سئل صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال لا يلبس القميص ولا العمامه ولا البرانس ولا السراويل ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران ولا الخفين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: النبي صلى الله عليه وسلم نهى المحرم أن يلبس القميص والبرانس والسراويل والخف والعمامة، ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت. فاكرين الحديث؟ قال لا إيه ها؟ لا تغطوا رأسه ولا تحنطوا، واغسلوا بماء وسدر، وكفنوه في الملابس التي كان يرتديها اللي هي الرداء والإزار، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. قال ونهاهم أن يغطوا رأس المحرم بعد الموت، وأمر من أحرم في جبة، اللي هو العربي اللي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأمر من أحرم في جبة أن ينزعها عنه، فما كان من هذا الجنس فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أي شيء يكون في معنى هذا الملابس الماضية فهو ذريعة في معنى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، سيؤدي إلى ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان في معنى القميص فهو مثله، أي مثل القميص اللي أنت بتلبسه فهو مثله، وليس له أن يلبس القميص بكم ولا بغيركم. يعني ممكن يجي يقول لك طب هنقطع الكمام، هذا لا يجوز لأنه سيكون محيط بالإيه؟ بالجسد، تمام؟ وسواء أدخل يديه أم لم يدخلها، وسواء كان سليما أو مخروقا، وكذلك لا يلبس الجبة، عارفين الجبة، ولا العباء الذي يدخل في يديه، العباء اللي هو إيه؟ عارفين العباية اللي بيلبسها أهل نجد دي؟ العباية اللي بيلبسها المشايخ، فبيدخل فيها يديه، لكن لو كانت العباية سيجعلها تحيط بالجسد لف، مفيش مشكلة يجعلها إزار أو يجعلها رداء، لكن يلبسها ويدخل يديه فيها فهذا لا يجوز. إلى أن قال: وهذا معنى قول الفقهاء لا يلبس المخيط، والمخيط ما كان من اللباس على قدر العضو، ولا يلبس ما كان في معنى السراويل كالتبان ونحوه. التبان اللي هو إيه؟ السراويل قصيرة الإيه؟ الأرجل اللي بيلبسها الإنسان تحت البنطلون، اللي هو السراويل يستر بها يا إخوانا عورته، هذا هو التبان. قال: وإذا لم يجد المحرم نعلين، النعال معروفة لأنها مش محيطة بالقدم، إنما هي النعل عبارة عن إيه؟ النعلين عبارة عن إيه؟ إنه بيبقى شيء يضع قدمه عليه ومربوط بسيرين، سير وسير، تمام ولا لأ؟ علشان يمسك السيرين الموجودين من فوق، علشان يمسك إيه؟ الشيء اللي أنت النعل اللي أنت دايس عليه وبتدوس عليه في الأرض لحماية القدم، تمام ولا لأ؟ فالنعل هو زي الصندل اللي انت بتلبسه، تمام؟ هو زي الصندل، بس الصندل بيكون ليه رباط من الخلف، هذا هو النعل عند العرب. لكن الخف ما يحيط بالقدم تماما، فبيبقى عامل زي القفاز بالنسبه لليد. فقال واذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال، كان بيصر على الناس لدرجه انه قال: من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما، يقطعهم من الخلف علشان ما يكونوش محيطين بالرجلين. ثم في عرفة قال: وليلبس الخفين، ولم يقل ليقطعهما. فقالوا ايه؟ نأخذ بالحديث المتأخر للتيسير على الناس، ولماذا نقطعهما؟ الرسول قال اقطعوا في الاول، يقول لك طب ما هو تحمل الايه المطلق على المقيد، قال لك لا يحمل المطلق على المقيد. هذا الكلام قالوه في المدينة، وكان الذين يسمعون عدد قليل، يجي في المجمع الكبير ويقول لكل الدنيا: فإن لم يجد نعلين فليلبس خفين، ولم يقل ليقطعهما. تقول ابن المطلق على المقيد، ما يبناش المطلق على المقيد. شوف الفقه الدقيق للأئمة قال لك ما يبناش المطلق على المقيد هنا. كيف يبنى المطلق على المقيد؟ هو الناس الذين سمعوا من الأعراب وغيرهم هيروحوا يبنوا المطلق على المقيد اللي سمعوا طائفة قليلة من أهل المدينة؟ شوف الفقه. وإنما يصبح هذا ناسخا لذاك. شوف الفقه، هذا يصبح ناسخا لذاك. وهذا ما قال به الإمام أحمد والإمام ابن تيمية والإمام الألباني وغيرهم من أهل العلم، في إن الحديث الثاني ناسخا للإيه؟ للأول. ويقول ومن لم يجد صلى الله عليه وسلم، ومن لم يجد إزارا ها فليلبس السراويل. السروال ده على قدر هيعمل إيه؟ للضرورة. فالرسول كان ييسر على الناس. فيقول هنا وإذا لم يجد المحرم عليه لبس خفين، أو لم يجد إزارا لبس السراويل إلى أن يجده، إلى أن يجده. فإذا وجد إزارا نزع السراويل ولبس الإزار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في عرفات في لبس السراويل لمن لم يجد إزارا. قال الحديث نفسه روى البخاري ومسلم من حديث ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين أو مطلق، ومن لم يجد إزارا فليلبس سراويل للمحرم. هذا بالنسبة للذكور. قال طب ده بالنسبة للذكر، طب والمرأة هتعمل إيه؟ قال وأما المرأة فتلبس من الثياب ما شاءت على الإحرام. المرأة ليس عليها موانع في هذا الأمر، لا يقال للمرأة البسي إزار ورداء وإلا تتنكشف عورتها. يعني إذا كانت المرأة في زمان الجاهلية تطوف عكس الرجل، الرجل بيلبس ملابسه العادية، المرأة كانت بتعمل في الحج تطوف عريانة وتقول اليوم يبدو بعضه أو كله، فما يبدو منه فلا أحله. يجي الشرع الحنيف يجعل المرأة الرجل كما رأيتم إزار ورداء، والمرأة زي ما هي ملابسها الكاملة التي تغطيها باستثناء أمرين، القفازين والنقاب. والنقاب مش المقصود بتعريف الوجه فقط، لا، وإنما النقاب اللي موجود على قدر الوجه بيربط على أرنبة الأنف فيكون محدد، أو القفازين اللي داخلين على قدر الأصابع وباطن اليد. لكن لا من الممكن ان الخمار لو حد عدى تحط ايديها تحت الايه الخمار فلا يرى احد يديها، واذا اراد احد من الرجال يمر كشف وجهها تنزل وتذبل من اعلى فكانه في الساره، كما كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يفعلن. هذا ما كان مع المراه. يقول الامام او المؤلف رحمه الله حفظه الله واما المراه فتلبس من الثياب ما شاءت حال الاحرام لحاجتها إلى الستر، إلا أنها لا تلبس البرقع وهو لباس تغطي به المرأة وجهها فيه نقبان على العينين. نقبان يعني إيه؟ ثقبان على العينين. فلا تلبسه المحرمة وتغطي وجهها بغيره من الخمار والجلباب، ولا تلبس القفازين على كفيها لقوله عليه الصلاة والسلام لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين، رواه البخاري وغيره. قال الإمام ابن القيم رحمه الله نهيه أن تنتقب المرأة وتلبس القفازين دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأس. ها؟ الوجه كبدن الرجل لا كرأس، لأنه لو كرأس لا يجوز أن شيء يوضع على وجهها لو كان كرأس الرجل، ولكنه كبدنه لا يجوز أن يوضع عليه شيء يحدده مخيطا. واضح المسألة ولا لا؟ ولذلك حرم النقاب ولم يحرم الإذن من عنده. فشوف كلمة ابن القيم قال دليل على أن وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، ولذلك القفازين المرأة لو وضعت يديها في القفازين يبقى يدها هنا كبدن الرجل، لا يجوز لها أن تلبس شيء محدد كما أنك تلبس شيئا محددا للبدن. لكن لو غطت بالخمار هيلاصقه، تمام ولا لا؟ يبقى هذا كرأس الرجل ليس كرأس الرجل، مش كده؟ ان رأس الرجل منهي انك تضع عليه ايه شيء. ولذلك الذين ظنوا ان يد المرأة ووجه المرأة كرأس الرجل قالوا ايه لو سطرت ترفع شيء كده عاملة كده بحيث ما يقربش، يبقى بينها مثلا وبين الوش 10 سم ولا حاجة، واخدين بالكم ولا لا؟ فشفت الفرق بين مساله ان يد المراه يدي المراه ووجهها كبدن الرجل ولا كراس الرجل؟ كبدن الرجل. فهمت ليه؟ لا. قال فيحرم عليها فيه ما وضع وفصل على قدر الوجه كالنقاب والبرقع، لا على عدم ستره بالمقنعه والجلباب ونحوهما، وهذا اصح القولين لان في المساله خلاف. تمام. قال والقفازان شيء يعمل لليدين يدخلان فيه يسترهما من البرد، اللي قلنا عليه بلغه العصر الجوانتي. قال وتغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، تغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع. هذا بالنسبه لمن يقول بايه؟ بعوره وجه المراه. اما الذين يقولون بالاستحباب سيقولون تغطي وجهها عن الرجال استحبابا، وهذا قول الجمهور بعكس قول مشايخنا من مشايخ نجد الذين يقولون بهذا القول الذي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله عليه، فيقولون تغطي وجهها عن الرجال وجوبا بغير البرقع، لقول عائشه رضي الله عنها كان الركبان يمرون بنا ونحن محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاذا حاذونا اقتربوا منا يعني سدلت احدانا جلبابها على وجهها، فاذا جاوزونا كشفنا. رواه احمد وابو داود وغيرهما، وفيه راو ضعيف، ولذلك ضعفه الشيخ الالباني، لكنه اورد حديث اسماء بنفس المعنى فيما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والشيخ الالباني، وان كان ضعف هذا الحديث في سنن ابي داود، الا انه في جلباب المراه المسلمه قد حسن الحديث بروايه مين؟ بالشاهد الموجود في روايه السيده اسماء، اورد ذلك اورد الحديثين في كتاب جلباب المراه المسلمه. قال ولا يضر مس المسدول بشره وجهها، يعني لما تحط المسدول وتنزله على الوش وياتي على الوش ويقرب من بشره الوجه، هنقول بقى زي مساله غطاء الراس؟ لا طبعا، لانه زي ايه؟ مثل البدن. قال لانها انما منعت من البرقع والنقاب فقط، لا من ستر الوجه بغيرهما. قال شيخ الاسلام لا تكلف المراه ان تجافي سترتها عن الوجه لا بعود او بيدها، لان البدن تبعد كده تبقى مغطيه وعامله ايديها كده، او بعود او بسواك ولا بغير ذلك، فان النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين وجهها ويديها وكلاهما كبدن الرجل لا كرأسه، وأزواجه صلى الله عليه وسلم يزدلن على وجوههن من غير مراعاة المجافاة. قال يجوز لها تغطية وجهها بملاصق خلا النقاب والبرق. وانتهى. أنقف على الخامس من محظورات الإحرام إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم.